ولله الحمد. Oh! الذي تولى. Yeah. Yeah.

Yeah. Thank you. أكثر من إشكال يقولوا ربنا يشفيه والله ما عندي قدر أمشي. وَإِلَّا مَنْ عليك و... ايه؟ انا هديك العقوله بس لازم تدبك لي شوي من وقت صباح. بعد كريش البدر والنبي أدرى. نعم والنبي أدرى.